بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين، ومع ذلك اتهم بأكثر من شبهة في مراحل التاريخ المختلفة التي كتبت فيها قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه منذ زمانه وإلى زماننا الآن، والناس تتكلم في عرضه بشكل غير مقبول وغير مبرر حقيقة من الناحية العلمية، وده سبب جهل الناس بالمعلومات الصحيحة وعدم تدقيقهم في الأحداث أو في الروايات. الشبهة الكبرى التي يتهم بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يولي أقاربه، يعتبر يعني في شبهتين كبار جدا في عهد عثمان بن عفان أو في شكل أو في صفة عثمان بن عفان. الشبهة الأولى تكلمنا عليها في حلقة سابقة بعنوان هل كان عثمان بن عفان ضعيفا، يعني طبعا وردينا عليها في حلقة ماضية ارجعوا لها. والشبهة الثانية الكبيرة المشهورة هي أنه كان يولي أقاربه من بني أمية. الحقيقة أنا محبش الكلام المرسل، يعني الناس بتتناقل الشيء وبينها وبين بعضها، وأحيانا تتناقل الكذبة فضيحة الكذب وبكام يصدقوها وتنتشر ودين إن على ده حتى في الكتب القديمة موجودة، مثلا مكتوبة في القرن الثاني أو الثالث الهجري موجودة هذه الشبهة التي كان يثيرها المتمردون على عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. إذا أرادك المنافقون أن تخلع قميصا قمصقه الله عز وجل فلا تخلع، فسماهم المنافقون. نحن نردد كلام المنافقين اللي اتقال من 1400 سنة ما زلنا نردده إلى الآن، شيء حياة بشع وغير مقبول. أنا زي ما قلت لكم محبش الكلام المرسل، تعال نتكلم بالأسماء والوقائع. الحلقة دي هتسمعوا فيها أسماء كتيرة، مش مطلوب منك تحفظ هذه الأسماء، لكن مطلوب منك أنك أنت تقف وقفة مع كل اسم كده واسم قبيلته عشان تفهم هل كان فعلا عثمان بن عفان يولي أقاربه أم كان يولي عامة المسلمين من كافة القبائل. في عهد عثمان بن عفان كان في أمراء على بعض المناصب العليا في الدولة وأمراء للأمصار. يعني الكلام ده يعني مثلا أمير للجيش، أمير للبحرية، أمير للحج، وظائف مناصب عليا في الدولة، وعنده في نفس الوقت أمراء الأمصار، أمير مصر، أمير الشام، أمير العراق أو البصرة يعني أو الكوفة، أمير اليمن، لكل بلد أمير. عندنا 7 مناصب كبرى في الدولة أيام عثمان بن عفان، وعندنا 24 إمارة، تمام؟ يبقى هنتكلم على أسماء دولت بسرعة. 7 مناصب الكبرى: القضاء من أهم المناصب وأكبرها. كان مين اللي على القضاء؟ زيد بن ثابت الأنصاري، وعلى بيت المال عبد الله بن أرقم الزهري، ثم عقبة بن عامر الجهني، تولى على بيت المال 2 في عهد سيدنا عثمان، عبد الله بن أرقم الزهري بن زهرة، ثم عقبة بن عامر الجهني من جهينة، وعلى إمارة الحج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الهاشمي طبعا. وده لو كان عثمان ما بيحجش بالناس، لو بيحج خلاص هو الأمير، لكن لو مش بيحج يبقى عبد الله بن عباس هو أمير الحج. وعلى الخراج وزارة المالية يعني جابر بن فلان المزني من بني مزينة، ثم سماك الأنصاري. وعلى إمارة الجيش عبد الله بن أبي ربيع المخزومي من بني مخزوم، وعلى الشرطة عبد الله بن كنفذ التيمي من بني تيم، وعلى الأسطول البحرية عبد الله بن قيس الفزاري من بني فزارة. دول 7 مناصب الكبرى، فهمش ولا واحد أموي طول عمر عثمان بن عفان. 12 سنة حكم ما تولاش هذه المناصب 7 الكبرى أموي واحد. طيب دي تعدوها. الثاني ولايات الأمصار، عندنا 24 إمارة في عهد سيدنا عثمان بن عفان. لما مات عثمان بن عفان كما يقول ابن الجوزي في المنتظم كان ولاته كالآتي. لما مات مين اللي كان بيحكم الأمصار المختلفة في لحظة موته اللي هو استقر عليهم في آخر حياته؟ قال عامله على مكة عبد الله ابن الحضرمي، يمني طبعا ما هوش من بني أمية، وعلى الطائف القاسم ابن ربيع الثقفي، وعلى صنعاء يعلى ابن أمية التميمي، وفي بعض الروايات بتقول يعلى ابن منية، هو نفس الشخص رضي الله عنهم، وعلى الجند عبد الله ابن ربيعة أو ابن أبي ربيعة في الروايات وهو مخزومي، وعلى البصرة عبد الله ابن عامر ابن كرز ابن كريز الأموي، ده أموي عبد الله ابن عامر على البصرة، وعلى مصر عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح العامري، ده مش أموي لكن أخو عثمان ابن عفان من الرضاعة. ثم غلب محمد ابن أبي حذيفة على مصر، وعلى الكوفة على صلاتها على صلاة الكوفة الأمور الشرعية أبو موسى الأشعري من اليمن، وعلى حربها القعقاع ابن عمرو التميمي، وعلى قرقسياء قرقسياء في العراق جرير ابن عبد الله البجلي من بني بجيلة، وعلى أذربيجان الأشعث ابن قيس الكندي، وعلى حلوان عتيبة ابن النهاس العجلي من بني عجل، وعلى همدان النسير العجلي، وعلى الري سعيد ابن قيس الهمداني، سعيد ابن قيس الهمداني على الري اللي هي في فارس، وعلى أصبهان في فارس أيضا السائب ابن الأقرع الثقفي، وعلى مزبذان حبيش، وحبيش مكتوب اسمه كده بس مش مكتوب اسم القبيلة، والحقيقة دورت كتير لم أقف على قبيلته، لكنه حتما ليس أمويا، لكن أموي كانوا ذكروه في قائمة الناس اللي هو متهم عثمان بتوليتهم يعني. وعلى بيت المال عقبة ابن عمرو الجهني، ده قلناه في المناصب بس ذكروا ابن الجوزي في هذا المضمار، وعلى الشام معاوية ابن أبي سفيان الأموي. ووردت بعض الولايات الأخرى عند بعض الكتب الأخرى في بعض الروايات الأخرى يعني، فورد أن الوالي على مكة عند قتل عثمان هو خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعلى خراسان عبد الله بن خازم السلمي، وعلى البحرين عبد الله بن سوار العبدي، وعند الطبري قال إن على ماه كان مالك ابن حبيب اليربوعي، وعلى الموصل حكيم ابن السلامة الحزامي، وعلى الباب سلمان ابن ربيعة، الباب اللي هي في أذربيجان شمال أذربيجان قرب روسيا كده، عليها سلمان ابن ربيعة الباهلي من بني باهلة. كده احنا ذكرنا، لو انتوا عديتوهم رجعوا بقى تاني رجعوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة ومروا على الأسماء دي كلها، ذكرنا 24 ولاية. من المفيد أن نطلع أيضا على ولاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان كان بيحكم الشام، بس الشام كانت مقسمة إلى ولايات. ولايات الشام حمص عليها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي، وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة الفهري، وعلى الأردن أبو الأعور السلمي ومن بني سليم، وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكناني، والأربعة كلهم ما فهمش ولا أموي واحد. هو معاوية بن أبي سفيان على رأس المجموعة لكن ما فيش ولا واحد أموي في حكام الشام. إذا أحصينا الأمصار الموجودة في الفقرات السابقة مجتمعة بعد ما نشيل المكرر، زي ما قلت لكم هتلاقوا 24 بلد بالإضافة للمناصب السبعة العليا، يبقى أنا عندي كده 31 وظيفة كبرى في الدولة أيام سيدنا عثمان بن عفان. لو رجعنا الولايات ديت هتلاقي في كل الولايات اللي حكمت في آخر عهد عثمان بن عفان لم يكن يحكمها من أقارب عثمان بن عفان إلا ثلاثة فقط، اثنين حتى من الثلاثة أمويين، واحد مش أموي لكن أخوه في الرضاعة وهو عامري أصلا. الاثنين الأمويين هو معاوية بن أبي سفيان أمير الشام، وعبد الله بن عامر أمير البصرة رضي الله عنهما، بالإضافة بقى إلى زي ما قلنا أخوه في الرضاعة اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري وكان أمير مصر. يعني عندي اثنين فقط أمويين في القصة كلها، دي نسبة تعتبر كبيرة. يعني لما أقول اثنين أمويين في عهد عثمان بن عفان أو ثلاثة لما جه يموت ثلاثة أمويين، ده رقم كبير، دي بالكاد تبلغ 10% من الولايات، يعني بالضبط 9.7%. طيب إذا بحثنا عن الأقارب الذين ولهم عثمان قبل ذلك، يعني إحنا قلنا دول اللي هو مات وهم بيحكموا، طب ما هو أثناء الـ 12 سنة ما ولاش أمويين تانين، ولا كم أموي غير دولة ولا اتنين في كل القصة، ولا واحد ورا التاني على فكرة، ولا الأول الوليد بن عقبة على الكوفة وبعد كده عزلوا، ولا سعيد بن العاص الأموي على الكوفة أيضا وبعد كده عزلوا برضو، عشان كده ما قلناش اسمهم في الاخر لما مات. وعلى فكره عزلهم ليه؟ الاولاني اتهم بشرب الخمر، وكان عثمان بن عفان مش مقتنع انه شرب الخمر، لكن اقام على الحد لشهاده الشهود، الشهود كان فيهم شك كبير، ومع ذلك اقام عليه الحد وعزله. والتاني عزله لرغبه شعبيه عارمه في عزله، مع انه كان من اعظم العظماء سعيد بن العاص هذا، لكن برضو لتسكين الناس يعني عزله رضي الله عنه وارضاه. يعني هو ضحى باقاربه لتسكين الاوضاع. لو جبت الاثنين دولت مع الثلاثه اللي كانوا موجودين في اخر عهده، الاجمالي كده خمسه امويين ولاهم في خلال ال 12 سنه، في خلال ال 12 سنه كلها، من اول ما استلم سنه 24 لحد ما استشهد في اخر 35 رضي الله عنه وارضاه. دي نسبه تعتبر كبيره ان ولي خمسه من بني اميه. طيب عثمان بن عفان لو ترك المدينه كان بيولي مين؟ بيستخلف على المدينه مين لو تركها للحج او لاي سفر لاي بلد من البلاد؟ بيستخلف زيد بن ثابت الانصاري، ما استخلفش ابدا ابدا ولا مره اموي على الدوله المسلمه. طب مين مستشار عثمان في القضايا الكبرى لما كان غير المدي مناصب؟ لما يبيد اي قضيه بيستشير مين؟ جلهم ان لم يكن كلهم من غير الامويين، مستشاره سيدنا عثمان بن عفان. راجعوا بقى قصته وشوفوا الروايات اللي اتقالت في القصة. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهاشمي، عبد الرحمن بن عوف زهري، سعد بن ابي وقاص زهري، عبد الله بن عباس هاشمي، وعبد الله بن عمر عدوي، وزيد بن ثابت الانصاري، وغيرهم، بس دول اشهر اسماء كان بيستشيرها عثمان بن عفان. ونقطة تانية مهمة جدا، الخمسة اللي احنا ذكرناهم كفائتهم اخبارها ايه؟ يعني هو خدهم عشان قرايب ولا خدهم عشان اكفاء؟ راجعوا بقى قصتهم، دي قصة طويلة جدا. الخمسة اللي ذكرنا اسمائهم، سواء اللي كانوا الثلاثة اللي موجودين في اخر عهد عثمان او الاثنين اللي ولاهم قبل كده، وشوفوا الكفاءة الادارية والقتالية والحياتية لهم والتعامل مع الناس ودرجة يعني الامانة في تنفيذ المهمة. يعني شوفوا راجعوا عشان تعرفوا ان هم كان فعلا الخمسة اكفاء بدرجة متميزة للغاية، وده شيء كان لافت جدا للنظر في حياتهم. اخر حاجه اقولها في الحلقه ديت، اننا ما ننساش ان هؤلاء الاقارب من بني اميه، يعني مش من قبيله بسيطه رفعها نتيجه ان هو بقى امير المؤمنين. دول بني اميه، دول اصلا حكام عند مكه من سنين طويله جدا قبل الاسلام حتى واثناء الاسلام، يعني قبيله ما يمكن بحال من الاحوال ان تتجاهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولوا من بني أمية أكثر من الذين ولاهم عثمان بن عفان من بني أمية. دي معلومة مهمة جدا لازم تعرفها، وعشان هي مهمة جدا أنا أفضل أن أفرد ليها حلقة خاصة إن شاء الله. حلقة قادمة هقولها لكم هتكلم فيها على الولاة الأمويون الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وولاهم أبو بكر الصديق، وولاهم عمر بن الخطاب قبل أن يستلم عثمان بن عفان أي شيء في ولاية المسلمين، عشان نعرف قدر هذه القبيلة في عين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ناحية الإدارة ومن ناحية القيادة ومن ناحية تولي أمور المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.